البرنامج العام يقدم لكم خولة بنت الأزور، تأليف عبد الغفار عودة، إخراج عبد المجيد شكري. خولة يا خولة، افتحي يا شقيقتي. الحمد لله، ها قد عاد أخي ضرار. أهلا أهلا بفارس العرب. أين كنت إلى هذا الوقت؟ لقد أرقت قلقا عليك. ها أنا ذا قد عدت يا أختي العزيزة، فكيف حالك الآن؟ بخير بخير يا ضرار، ما دمت أنت بخير. ولكنك لم تجبني، لما تأخرت إلى هذا الوقت؟ لقد كنت مع الأمير خالد بن الوليد نعد للمعركة القادمة. المعركة القادمة؟ نعم، سأسافر مع جيش خالد بن الوليد لفتح العراق والشام، نحارب عدو الله من فارس والروم وننشر دينه في تلك الربوع. على بركة الله يا أخي، يحفظك الله ويرعاك. ولقد شرفني الأمير خالد بأن ألقى على عاتقي مسؤولية قيادة أحد الألوية. أخي ضرار بن الأزور الكندي أصبح قائدا من قوات جيوش المسلمين، الله أكبر. يا خولة يا خولة، لا تعجبي بأخيك، فما أنا إلا جندي بسيط في جيش خالد. هيا هيا هيا هيا، أعدي لي ملابس الحرب، فسننطلق غدا بإذن الله. في حفظ الله يا ضرار، ولكن قل لي، ماذا دورنا نحن في تلك الحرب المقدسة؟ للنساء دورهن طبيعي في رعاية الأبناء حتى يعود الآباء. ومنهن من يتلهفن للانضمام لكم؟ أنا مثلا أرى أن أكون معكم، فهل لا سمحت لي بأن أصحبك؟ ليس الآن يا خولة، ليس الآن، ليس الآن. أما تريدني أن ألال شرف الجهاد في سبيل الله يا ضرار؟ لا يا شقيقتي الغالية لا، ولكن أشفق عليك من الحرب وأهوالها ألا ترى أني ند لتلك الأهوال؟ بلى بلى، ولكن ولكن ماذا؟ سأعرض الأمر على الأمير خالد عندما تحين فرصة مناسبة. اهدئي الآن، اهدئي وجهزي لي ملابسي وعدتي. منذ لحقنا بالجيش وأنت لا تهدئين يا خولة. استريح استريح يا ابنة العم، فغدا معركتنا الفاصلة في أجنادنا ضد الروم. قلبي يحدثني بأمور هائلة سوف تحدث يا عاتك. لا تشغلي بالك، فلنشد أبواب الخيام جيدا ولنتناوب الحراسة. فاليوم راحة، وغدا عمل وحرب ونضال. معركة ضارية ضد الروم. عاتكة، لا وقت للكلام يا عاتكة، أسلفيني بقربة ماء أخرى كي أسرع لنجدة أبطالنا الجرحى. هيا هيا. سيدتي خولة بنت الأزور، ماذا وراءك يا أخ العرب؟ أسعفيني بشربة ماء. اشرب اشرب يا أخي. ها، ماذا كنت تريد مني؟ كنت بالله عليك، ما الأمر؟ أكاد أقرأ في عينيك شيئا ما. أكنت مع أخي ضرار؟ نعم نعم. إذن ما الذي حدث له؟ لا شيء لا شيء، اطمئن. إذن تكلم تكلم. أسر الأمير ضرار يا أخت الإسلام. ضرار أخي، كيف كيف؟ ما إن بدأت معركة أجنادين بين جيوشنا وجيوش الروم حتى انطلق القائد درار كأنه السهم يصول ويجول بين صفوف الأعداء، يضرب بسيفه ذات اليمين وذات اليسار صائحا ومكبرا حتى ارتج العدو من حوله. فصاح قائدهم وقد رأى ابنه يسقط بين سنابك الخيل: ائتوني بهذا الفارس العاري حيا. فالتفوا حوله وطوقوه، وتقدمت فرقة من جيش المسلمين تريد تخليص القائد درار من أيدي العدو. أخي درار، ولكن الأعداء كانوا أسرع في النيل منه فأسروه. ويلي، أيؤخذ درار أسيرا؟ فما هذه الأيام إلا معارة، وما نحن إلا مثل لفظ بلا معنى. أما زلت حزينة باكية؟ وما الذي أفعل يا أختاه؟ لقد فجعت في أخي درار، ولا أدري كيف هو الآن، وما الذي يفعله به الأعداء، وفي أي مكان ألقوه سجينا وأسيرا. نعرفك دوما شجاعة صابرة مقدامة يا خولة. إن الأسر شيء مهين يا أختاه، شيء مهين يا أختاه، فلو أني لحقت به قتيلا لهان علي إذ هو غير هوني، وكنت إلى السلو أرى طريقا وأعلق منه بالحبل المتين. وإنا معشر من مات منا فليس يموت موت المستكين، وإن يقال مضى درار لباكية بمنسجم هاتوني. أختي الغالية، أتوسل إليك أن تذهبي لفراشك وتستريح. كيف أستريح؟ كيف؟ إنك لم تذوقي طعم النوم منذ بلغك خبر أسر أخيك، وإني أشفق عليك يا أختي. هيا يا حبيبتي، انهضي واذهبي لفراشك، فربما ارتاح جسدك المتعب بعد الشيء. أبعد أخي تلذ الغمض عيني، فكيف ينام مقروح الجفون؟ سأبكي ما حييت على شقيق أعز علي من عين اليمين. ما لك شاردة الفكر يا خولة؟ لا، لم أعد شاردة الفكر يا عاتكة، لقد فكرت ودبرت أمري. وفيما انتهى تفكيرك؟ سترين يا عاتكة، سترين ما الذي يمكن أن تفعله خولة بنت الأزور الكندي، وسيرى الروم كيف يكون الثأر للأخ الغائب وللشقيق الأسير. خولة، ما هذا الذي تفعلينه؟ كما ترين يا عاتكة، أرتدي ملابس فارس محارب. فارس محارب؟ أجل، كيف يا أختي؟ جنود العرب تحارب بينهم امرأة؟ ولم لا؟ أترين أن هذا هو الذي يخلص أخاك من الأسر؟ بإذن الله يا عاتكة، وسترين كيف يكون النزال. خولة، أنا أكثر الناس معرفة بشجاعتك، ولكني أخاف بطش جنود الروم، خصوصا إذا علموا أنك امرأة. عاتكة أرجوك دعينا من تلك المناقشة، لقد اتخذت قراري وانتهى الأمر، وداعا أو إلى لقاء بإذن الله. هؤلاء الروم الملاعين إلى أين يذهبون بنا؟ لست أدري يا قائد إدرار، فمنذ أسرنا والعصابات الجلدية التي عصبوا بها أعيننا تحول دون التعرف على طريقنا. أين نحن؟ أو إلى أين نتجه؟ لقد ضغط بهذه العصابات الجلدية وهذه الأصفاد الحديدية، وما أشق هذه الطرق الوعرة التي تعلو بنا وتهبط، حتى إن الدابة التي تحملنا صارت تئن من جهد المسير وتتعثر في الشعاب. أغلب ظني يا قائدي أنهم يتجهون بنا غربا. لو صدق حدسك فنحن نتجه نحو ولاية حمص. ترى كيف أنت الآن يا خولة؟ كيف كان وقع الصدمة عليك؟ فكأني أكاد أسمع نحيبك يقطع السهول والفيافي باحثا عني مستصرخا. لا عليك يا سيدي، سيدتي خولة شجاعة مقدامة، ولن يقصر ابن الوليد في البحث عنا وتخليصنا بإذن الله. أرجو هذا يا أخي، أرجو هذا، فأملي في الخلاص لأنتقم من هؤلاء الروم لا يقل عن أملي في الاطمئنان على أختي خولة. أنا أعرف أنها لن تسكت ولن ترضى بالانتظار. اضربوا يا جند الله، اضربوا يا رجال الإسلام، تقدموا، تقدموا من أجل نشر دين الله ورفعته، فإما نصر عزيز مؤثر وإما شهادة تفتح أبواب الجنة. الله أكبر. سيد القائد خالد بن الوليد، انظر هناك. ماذا؟ هذا الفارس الفارع طول الذي لا يبين منه إلا الحذق والفروسية، هذا الذي عليه ثياب سود تظاهر بها من فوق لامته وقد حزم وسطه بحزام أخضر. إني أراه، إنه يسبق الجميع كأنه سهم. من هذا الفارس؟ ويم الله، إنه لشجاع مقدام. فلنتبعه يا سيدي حتى نرى من يكون. إنه يحمل على عساكر الروم كأنه النار المحرقة، إنه يزعزع كتائبهم ويحطم مواكبهم، إنه يغيب وسطهم. الله أكبر. انظر يا سيدي، ها هو يخرج وسنانه ملطخ بدماء الروم. الله أكبر. إنه يعود فيخترق الصفوف غير مكترس ولا وجل. هيا هيا نتبعه. من يكون ذلك الفارس المقدام؟ لعله خالد بن الوليد، لا يمكن أن يفعل هذا إلا خالد. لا، ليس خالدا. ها هو الآن يقترب ومعه رافع بن عميرة، فلنقترب منه بخيولنا ونسأله. أيها الأمير خالد، ماذا تريد يا أخ الإسلام؟ من هذا الفارس الذي توغل في صفوف الروم؟ والله إني أشد إنكارا منكم له، ولقد أعجبني ما ظهر منه ومن شمائله، وما زال متوغلا في عسكرهم يطعن يمينا وشمالا. يا معشر المسلمين، احملوا بجموعكم وساعدوا هذا الفارس المدافع عن دين الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ها هو الفارس يقترب منا بعد أن تراجعت جنود الروم أمام هجماتنا. يا الله، إن الدماء تنزف منه يا أمير الجيش. لله ضرك من فارس بذل مهجته في سبيل الله، ألا كشفت لنا لثامك؟ إنه لا يرد، إنه لا يميل عنا ولا يخاطبنا. أيها الفارس النبي، أميرك خالد بن الوليد يخاطبك فلا تعرض عنه. اكشف عن اسمك وحسبك ليتعرف عليك وتزداد قربا منه. تكلم، افصح عن شخصيتك بالله عليك. أمني يا أمير. عجبا، إنه صوت امرأة. أنت امرأة؟ نعم يا أمير. ولم تعرضين عني؟ ما أعرضت عنك إلا حياء منك. ولما؟ أنت أمير جليل وأنا من ذوات الخدور وبنات السطور. من تكونين إذن أيتها الفارسة الشجاعة؟ خولة بنت الأزور الكندي، شقيقة البطل درار بن الأزور. درار بن الأزور؟ نعم يا سيدي. وما الذي دفعك إلى أتون المعركة بهذه الصورة؟ معذرة يا سيدي أمير الجيوش، لم أستطع الصبر على أسر أخي، ولم أطق احتمال فراقه. لله ضرك يا خولة، لقد بذلت اليوم عطاء بلا حد في لقاء الروح. كل ما أرجوه يا سيدي أن يأذن لي الأمير بالاستمرار في الجهاد حتى أستطيع الوصول إلى أخي. اطمئني يا خولة، سنحمل جميعا على معسكر الروم لفك أسر أخيك بإذن الله. أنت يا عامر بن الطفيل بالميمنة، وأنت يا رافع بن عميرة بالميسرة، وأنتم يا جنود العرب خلفي، وسننقض على هذا المعسكر فربما وجدنا ضرارا به. أما أنت يا خولة، نعم، فعودي مع النساء إلى المؤخرة كي تشرفي على خدمة الجنود. أتوسل إليك يا أمير الجيوش أن تبقيني بجوارك، فإني أتحرك شوقا للانتقام لأخي. كفاك ما أصابك من جروح، ولقد سبق أن أبليت بلاء حسنا يجعلنا نزهو ونفخر بك وبأخيك يا خولة. أتوسل إليك يا سيدي أن تسمح لي. إذا كان هذا عزمك فلا بأس، هيا هيا تقدمي معنا والله الموفق. الحرب عقلك؟ أين أنت يا درار؟ أين أنت يا أخي؟ يا عمري إنها امرأة، أما تسمع صوتها؟ إنك حقا مفعول. أتضحك وسط هذا الهوى؟ أضحك من خيالك المريض. هيا هيا نهرب من مخبئنا هذا، فقتل الروم صاروا بالألوف، ومن استطاع أن يفر بجلده فقد نجا. قد انتشرت الجروح في جسدك يا خولة. لا لا يهم، لا يهم يا عاتكة، أرجوك ساعديني في تضميدها. هيا هيا. أما يكفيك ما فعلت هذا الصباح؟ كلا، الجنود جميعهم باتوا يتحدثون عنك وعن إصرارك وعنادك. لم أعثر على أخي يا عاتكة، لم أعثر عليه، وإن كانت هناك فكرة تراودني وتلح علي. خيرا يا خولة. اسمعي، من الغد سأمر على الجند وأسألهم واحدا واحدا، لعل منهم من قاتل بجانبه أو تعرف على من أسره، فلعلي أهتدي إلى بداية الخيط الذي يرشدني إليه. ماذا تقولين يا أختاه؟ هل هذا معقول؟ أجل معقول جدا. لن أهدأ ولن يهنأ لي بال حتى أهتدي إلى مكان أخي ضرار، وسأفعل، سأفعل إن شاء الله. ما بالك مجهدة متعبة يا عزيزتي؟ لقد مررت على خيام الجند معسكرا معسكرا، ورحت أسألهم ولم أجد جوابا، لم أجد جوابا. ولم البكاء يا خولة؟ كأن الأرض ابتلعت، كأن الأرض ابتلعت. اهدأي اهدأي يا حبيبتي. وإن يقال مضى ضرار لباكية بمنسجم هتوني، وقالوا لم بكاك؟ فقلت مهلا، أما أبكي وقد قطعوا وتيني؟ أما أبكي وقد قطعوا وتيني؟ كفى كفى، لا تبكي يا ابنة العم. يا ابن أمي، ليت شعري في أي بيداء طرحوك، أم بأي سنان طعنوك، أم بالحسام قتلوك؟ يا أخي، أختك لك الفداء. لو أني أراك أنقذتك من أيدي الأعداء، ليت شعري ألحقت بأبيك المقتول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفي عن البكاء بالله علي، فعليك السلام. كفى يا حبيبتي، فإني أؤمل خيرا بإذن الله. أحقا أحقا يا عتكة، أيأذن لي الله بلقاء أخي مرة أخرى؟ بإذن الله يا أختي، بإذن الله. هيا يا حبيبتي، انهضي للوضوء والصلاة، فالله خير من يفرج كربتك. خولة خولة. ضرار أخي الحبيب. خولة، أين أنت يا أخي؟ أنا معك يا خولة، اطمئني يا أختي، جففي دموعك، هدئي من روعك، وتثبتي يقينا بمشيئة الله. ضرار. خولة، أين أنت يا درار؟ أسمع صوتك ولا أراك. أنا معك يا خولة. معي؟ أين؟ السواد يغشي المكان ولا أكاد أتبين شيئا. أين أنت يا درار؟ خولة، وكيف حالك في الأسر؟ كيف أمسيت يا أخي؟ وكيف أصبحت؟ هوني عليك يا أختي، هوني عليك يا حبيبتي، فخيرا يفعل الله بنا. أخي الحبيب، لهفتي للقائك تكاد تأخذ بمجامعي، وأنا شوقي يكاد يسبقني طائرا إليك يا أختي. أخي، لا تجزعي، فاللقاء قريب بإذن الله. درار درار، اللقاء قريب فلا تجزعي. درار، اللقاء قريب يا أختي. درار درار. خولة خولة، ساعتك. أفيقي أفيقي يا حبيبتي وانتبهي. عاتكة، لقد سمعت ضرارا في حلمي، وما زالت كلماته تتردد في أذني طالبة أن أكف عن البكاء وأن أخلد لليقين بمشيئة الله في لقاء قريب. بإذن الله يا عزيزتي، بإذن الله. أرأيت يا رافع يا أخي كيف أبكت خولة بنت الأزور الناس جميعا بالأمس وهي تسأل عن أخيها، ولكن دون طائل. لقد سمعت من الأمير خالد بعدما رأى حالها أنه سيعاود الحملة اليوم على معسكر آخر للروم أملا في تخليص أخيها. ما هذا؟ لعل جنود الاستطلاع قد أتوا بحركات جديدة للروم. هيا هيا تمنطق بسلاحك ولب نداء يا رافع. هيا يا عامر بن طفيل، هيا. تقدموا أيها الأبطال، تقدموا لملاقاة تلك الفرقة من الروم. إنها كما يبدو قليلة العدد والعدة يا أمير الجيش. لا تخدعنكم مظاهرهم، وهيا هيا تقدموا. ها سيد الأمير، انظر، إن القوم قد ألقوا بسيوفهم ورماحهم. إنهم يترجلون عن خيولهم وقد رفعوا الرايات البيض. إنهم ينادون بالأمان. اقبلوا أمانهم وأتوني بهم. سيدي الأمير، لقد أتيتك ببعض رجال فرقة الروم بعد أن أعطيناهم الأمان، أتسمح لهم بالمقابلة؟ أدخلوه. تقدموا. من أنتم؟ نحن يا سيدي الأمير جند رجل يدعى وردان. ومن أين قدمتم للحرب؟ من حمص يا سيدي. وماذا تريدون بقدومكم إلينا؟ لقد تحققنا يا سيد الأمير خالد أننا لا طاقة لنا بحربكم ولا قدرة لنا على نزالكم، فجئنا نطلب الأمان. قد أعطيناكم الأمان. نرجو أن تجعلونا من جملة من صالحتم من سائر المدن حتى نؤدي لكم المال الذي أردتم كل سنة. وهل كل من في حمص يرضى بما تقولون؟ نعم يا سيدي، كل من في حمص يؤيد دعوتكم. ولكننا في أرض المعركة ولن نستطيع إبرام صلح معكم الآن، فإذا ما وصلنا إلى بلادكم يكون الصلح إن شاء الله. فما العمل الآن يا سيد القائد؟ كونوا معنا إلى أن يقضي الله أمره. ولكن قل لي هذا، أما قلت لي إنكم من رجال وردان؟ نعم. ألديكم علم إذن بمن قتل ابن وردان أثناء وقعة أجنادين؟ تعني أيها الأمير ذلك القائد العربي عاري السطر؟ نعم نعم. لقد قتل منا عددا كبيرا وفجع قائدنا وردان في ولده. لعله ضرار بن الأزور. نعم يا أمير الجيوش، ولقد سمعت وردان عندما وجد ابنه صريعا بيد ذلك الفارس قد جن جنونه وراح يصيح مناديا باسم ضرار، وقد كفل مكافأة ضخمة لمن يأسره. إذن لقد أسر وردان أمير حمص ضرار بن الأزور. نعم أيها الأمير، ولقد بعثه وردان إلى حمص أسيرا. وكيف تم ذلك؟ جعله وردان على بغل ووكل به 100 فارس من أمهر فرسان الروم، وتوجهوا به إلى حمص ليرسلوه من هناك إلى الملك مخبرين إياه بما فعل حتى يتخذ فيه قرارا. انصرفوا الآن وكونوا معنا كما قلت لكم في أمان إلى أن يقضي الله أمرا، وتصحبونا إلى حمص. اسمع يا رافع بن عميرة. لبيك أمير الجيوش. الحمد لله، لقد أمسكنا ببداية الخيط الذي سيوصلنا لضرار بن الأزور. حقا يا سيدي؟ أتعتقد أن ضرارا ما زال حيا؟ نعم يا رافع، وعلينا الآن أن نفكر في تخليصه. وما المطلوب مني يا سيدي؟ سأشرح لك الأمر يا رافع. كلي آذان صاغية يا قائدي. أنا أعلم تمام العلم أنه لا يوجد من هو أكثر منك خبرة بمسالك الطرق الوعرة في الشام، فأنت الذي قطعت بنا المفازة من أرض السماوة في البادية بين الكوفة والشام، ولن يعرف أسرار الطريق إلا أنت يا رافع لتخليص ضرار ابن الأزور من أيدي الروم. لذلك أمرك أن تتهيأ للخروج وراء من أسروا ضرارا، فخذ معك من أحببت، فلعلك تتبع أثرهم وتلحق بهم وتخلص صاحبنا من أيديهم. سمعا وطاعة يا أمير الجيوش، وأرجو أن أكون عند حسن ظن قائدي خالد بن الوليد سيف الله المسلول. فقط أرجو أن يأذن لي بانتخاب 100 فارس من فرساننا ليكونوا معنا، وبعدها نبدأ المسير. لك ما طلبت يا رافع، وفي رعاية الله وعونه. خولة، خولة، استيقظي يا خولة. عاتكة، لقد غفلت عيناي منذ لحظات. لم أنم منذ ليلتين يا عاتكة. لقد جاء الفرج. ماذا تقولين؟ أخبار عن أخيك درار. حقا؟ وممن الأخبار يا عاتكة؟ من الأمير خالد، لقد بعث في طلبك الآن ليعلمك بها بنفسه. وفرحته، درار أخي ما زال حيا. هل تجهزت لما كلفتك به يا رافع؟ نعم يا سيد القائد، واخترت أيضا الفرسان الذين أثق في كفاءتهم. إذن على بركة الله، ولكن لا تنسى أن تصحب معك خولة، فهي كما تعلم على قدر واسع من الشجاعة، وقد وعدتها بالخروج معك. السمع والطاعة أيها الأمير. ابدأ المسيرة في الفجر، وأرجو الله تعالى أن توفقوا جميعا فيما وكل إليكم من أمر لتعيدوا لنا ضرار ابن الأزور. أيها القائد رافع بن عميرة، ماذا وراءك؟ أخبرني جنود الاستطلاع بغبار خيل تقترب. إذن لاحت المعركة، هيا تجهزوا جميعا ولننقض على فرسان العدو كالصاعقة، ولكن احرصوا كل الحرص على حياة ضرار ابن الأزور. ها هم فرسان العدو يقتربون. احذروا أي صوت أو حركة حتى إذا كانوا بين هذين الجبلين نحاصرهم ونلتف حولهم ونعمل فيهم النبل والسهام والسيوف. ومرة أخرى احذروا، احذروا أن تصيبوا ضرارا بسوء. الله أكبر، حانت الساعة الفاصلة. خذ يا عدو الله، وأنت هذا أخي درار، هذا هو درار، إني أعرفه من بين ألوف مؤلفة. حاذري يا خولة. لبيك يا درار لبيك، يا ابن أمي وأبي لبيك، يا توأم النفس، أختك خولة هنا من أجلك. أسمعوا صوت خولة. أيها الجنود، درار، احملوا على تلك الشجرة التي فرت. خولة، ابقوا عليها. ها هم انفضوا من حول أخي درار، فلأنطلق إليه بفرسي. درار، خولة، أخي درار. خولة، خولة، أخي، خولة، أخي، خولة يا شقيقتي، خولة. أخي أنت بخير؟ الحمد لله، لقد نجوت من الأسف. دعني، دعني أفك قيودك. الحمد لله على سلامتك يا درار. رافع، رافع بن عميرة، أخي في الدين والجهاد. الحمد لله، الحمد لله، كم أنا مشتاق لكم وللمعركة. قل لي، قل لي يا رافع، كيف حال الجنود وحال أميرنا خالد بن الوليد؟ بخير بخير. اهدأ اهدأ أنت يا أخي. الحمد لله الحمد لله. الله أكبر. أيها الجنود، لقد قمنا بالمهمة التي كلفنا بها بنجاح وتوفيق من الله. فاجمعوا أسلحة القتلى وقسموا الأسلاب والغنائم ولنسترح قليلا، ثم نبدأ رحلة العودة لنبشر خالد بن الوليد بنجاح مهمتنا. الحمد لله. أخيرا أخيرا يا درار التقينا. أخي دعني دعني أملأ عيني برؤيتك خولة، فكم أوحشتني. ولم أنسى إذ قالوا درار مقيد، تركناه في دار العدو ويممنا، فما هذه الأيام إلا معارة، وما كنت إلا مثل لفظ بلا معنى. أرى قريحة الشعر تجلت يا خولة. هيا هيا يا درار استرح استرح الآن يا أخي، فأمامنا غدا سفر طويل. حمدا لله على سلامتك يا ضرار بن الأزور. الحمد لله والشكر لك يا أميري. في الحقيقة الشكر أولا لأختك خولة، فلقد أذهلت الجميع عربا وروما ببسالتها وشجاعتها، حتى لقد علمت من أحد عيوني على الروم أن القائد الروماني رومانوس قد هام بها حبا، وأنه أصر لأقرب أعوانه وهو صديقنا بأنه يود الإسلام ويتزوجها. هكذا؟ الغريب أنه أحبها في المعركة ولم يرها في غيرها، وهي لم تعرف ذلك إلى الآن. لا علينا، المهم أن تستعد الآن، فلدينا اجتماع هام مع القادة لنخطط للمعركة القادمة في صمورة. سمعا وطاعة يا أميرنا. سيدي سيدي القائد خالد. ماذا وراءك يا ضرار؟ لماذا تبدو هكذا؟ خبر سيء للأسف. ماذا حدث؟ أسر الروم نساءنا. ماذا؟ وكيف حدث يا ضرار؟ ألم يكن في المؤخرة يحملن السلاح ويقمن بواجبهن؟ ألم يكن معهن من فرساننا من يكفل لهن الحماية؟ استطاع الروم قتل فرساننا والالتفاف حول النساء في المؤخرة، فأخذوهن أسرى. تبا لهم. لما لم أحط علما فور حدوث ذلك؟ لقد خاف رجالك يا سيدي أن يثني هذا الخبر جيشنا عن خوض معركة صمورة وينشغل في تخليص الأسرى. وهل علمتم مكانهن؟ نعم، عيوننا أخبرتنا أن المأسورات أخذن إلى معسكر الروم ووضعن في معسكر جميعا، وجردن من سلاحهن وشددت الحراسة عليهن حتى لا يهربن أو تصل إليهن أيدينا. و هل أختك خولة من الأسيرات؟ نعم. بماذا تأمر يا سيدي؟ اجمع لي مجلس القادة لنعد للأمر عدته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نساء العرب، ها نحن قد انتهينا من صلاتنا وتضرعنا لله تعالى، والآن جاء دور التفكير والتدبير في وسيلة للخروج من تلك الغمة. ماذا نفعل؟ وكيف الخروج يا خولة من تلك الغمة وقد أحكم الروم حصارهم لنا بعد أسرنا؟ لا مستحيل يقف أمامنا بإذن الله. كيف يا خولة كيف؟ ونحن نساء عزل، ليس معنا أي سلاح. يا بنات حمير وبقية تبع، أترضين لأنفسكن علوج الروم فيكون أولادكن عبيدا لأهل الروم؟ لا لا, لا. فأين شجاعتكن وبراعتكن التي تتحدث بها عنكن أحياء العرب ومحاضر الحضر؟ والله إني أراكن بمعزل عن ذلك، بل وأرى القتل عليكن أهون من هذه الأسباب وما نزل عليكن من خدمة الروم الأوغاد. صدقت والله يا بنت الأزور، ونحن في الشجاعة كما ذكرت، وفي البراعة كما وصفت، غير أن السيف يحسن فعلته في مثل هذا الوقت، إنما دهمنا العدو على حين غفلة ونحن دون سلاح. إسمعن، لقد فكرت في أمر السلاح يا بنات العرب، وسنخوض معركتنا ضد الروم وسننتصر بإذن الله. وأين ذلك السلاح يا خولة؟ اسمعن اسمعن يا بنات التتابعة، سنأخذ أعمدة الخيام وأوتاد الأطناب ونحمل بها على هؤلاء اللئام، فلعل الله ينصرنا عليهم فنستريح من معرة العرب. والله ما دعوتي إلا إلى ما هو أحب إلينا. إذن هيا هيا يا بنات العرب، فلتتناول كل واحدة منكن عمودا من أعمدة الخيام. لا تخجلني بهذا الإطراء يا سيد الأمير، فما قمت إلا بواجب علي تجاه أمة الإسلام والعروبة. إنما قمت به يا خولة أنت وصاحباتك عملا يفوق البطولة والتضحية، لقد فعلتم ما لم يفعله جيش بأكمله. هذا من فضل الله يا سيد القائد، ولا تنسى أنكم وصلتم إلينا في الوقت المناسب وأكملتم المهمة. لا لا لا يا خولة، لا تبخسي بنات العرب حقهن، لقد صار العمل الذي قمتن به حديث البوادي والحضر جميعا. الحق يا خولة، لقد وصلت إلى معسكركن فوجدتكن قد انتهيتن من تلك المهمة، ورأيت عشرات من فرسان الروم قتلى والميدان خاليا، حتى أن بعض النساء لم ينسين أن يأخذن سيوف العدو وأسلابه. وهذا القائد اللئيم المسمى بطرس، لقد كان متغطرسا للدرجة التي كان يتخيل عندها أنه سيقتلنا جميعا بسيفه. أجل، وبضربة واحدة من عمود الخيمة الذي كان معي وقع منه السيف، وما أن وقع حتى انقضت عليه وعجلته بضربة نفذت منه حتى القلب، فأسقط في يد بقية الجند، فمنهم من فر ومن بقي فقد قتل. هذا العمل البطولي سيسجله التاريخ في صفحات الفخار للمرأة العربية. الحمد لله. سيقولون لقد حاربت نساء العرب جيش الروم بأوتاد الخيام وبقيادة خولة بنت الأزور التي قتلت القائد الروماني بطرس في تلك المعركة. أخي الحبيب درار، ماذا وراءك يا خولة؟ لقد أنعم الله علينا نحن المسلمين بفتح العراق والشام، وتم لنا النصر بإذن الله، ورفعت رايات الإسلام مرفرفة على تلك الربوع تحمل الحب والسلام والأمن للناس جميعا. هذا والله حلم تحقق، وما كنا بالغيه إلا بتأييد من الله سبحانه وتعالى وإيمان ملأ القلوب وزهد في ملذات الحياة. والآن يا أخي أرى جيش عمرو بن العاص يتوجه لحصار الروم في أكبر معاقلهم وطردهم من مصر ورفع الظلم والمعاناة عن شعبها العظيم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا من أهلها أجنادا فإنهم خير أجناد الأرض، وستجدونهم قوة لكم وعونا على قتال عدوكم. صدق رسول الله، صدق رسول الله. وإني لأود أن يكون لي شرف الاشتراك في فتح مصر مع جيش عمرو بن العاص. يا شقيقتي، لقد امتلأ جسدك بالجراح وجهدت في حروب الشام جهاد الأبطال، أما يكفيك هذا؟ لا لا يا أخي، ما دام في العمر بقية فلا بد من العمل من أجل رفع ديني ونشر لوائه، وسأشترك في المعركة بإذن الله. يا نساء العرب، ترون أن الأمير عمرو بن العاص قد وكل إلينا حراسة مركز تموين جيش المسلمين في تلك المدينة، مدينة الرملة بفلسطين، والآن يجب أن نكون على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا. نحن ما يقرب من 1000 امرأة من خيرة نساء العرب، وعلينا أن ننظم كيفية الحراسة والمحافظة على المؤن والسلاح حتى نحمي ظهور رجالنا الأبرار. خولة، خولة، ما الأمر يا عاتكة؟ جنود الرومان، ماذا بهم؟ جاءوا إلينا بقيادة القائد تيودور، إنهم في الطريق إلى معسكرنا للاستيلاء على المؤن وأسر النساء. ماذا؟ هذا ما قاله بالضبط أحد عيون الأمير عمرو بن العاص لأبلغه لك. لا عليك، لا عليك، سنتخذ للأمر حيطته. فقط اجمعي لنا رئيسات المخيمات لندرس الأمر ونتخذ التدابير اللازمة ونوزع المسؤوليات، مسؤوليات العمل بيننا. هيا هيا يا نساء العرب، هيا نلبي نداء الصلاة، قفنا خاشعات قانتات أمام الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر. ما هذا الذي أرى؟ صفوف متراصة من النساء يكبرن؟ إنهن يؤدين الصلاة سيدي، هذه فرصة هائلة للانقضاض عليهن. لا لا، عليكم بحصار المنطقة كلها في صمت ودون ضجة، حتى إذا أحكمنا الحصار ناديتهن بالاستسلام. سيدي القائد، من الأفضل أن نقتلهن جميعا وهن يؤدين الصلاة. لا لا لا لا، فعار على الرومان أن يقال قتل تيودور نساء العرب وهن في الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. سيد القائد، ها هن قد انتهينا من الصلاة وحاصرهن جنودنا. يا نساء العرب، لقد كان من الممكن أن أنقض عليكن بجنودي ونقضي عليكن جميعا، ولكني أصرت أن أنتظر حتى تنتهي صلاتكن. وها نحن قد انتهينا، فماذا تريد؟ إني أنذركن، إما التسليم وإما تقتلن جميعا. خسئت يا كلب الروم. يا نساء العرب، هيا للقتال. ويلي، انظر يا سيد القائد، إنهن يحاربن في حلقة دائرية محكمة بالخناجر والسيوف وأوتاد الخيام، حتى الحجارة تتساقط على الجنود كالمطر، جنود الرومان يتساقطون. ذلك وضع غريب لم أتوقعه من النساء، فإن غلبناهن فلا فخر، وإن غلبننا فتلك فضيحة الدهر. يا نساء العرب، أنصحكن بوضع السلاح حقنا للدماء. لا لا يا عدو الله، سنقاتل حتى النهاية، إنا معشر من مات منا فليس يموت موت المستكين. تماسكن، تماسكن يا بنات العرب، ولا تتخاذلن، وقاولن هذا العدو الكافر، والله مع عباده المتقين. من تلك المرأة القوية الفاتنة التي تنظم صفوفهن وتحمسهن بالشعر والكلام؟ إنها خولة بنت الأزبر. خولة، قاتلة صديق القائد بطرس؟ اعزلوها عن زميلاتها، وليلتف حولها مجموعة من فرساننا. إنها ما زالت تقاتل تلك المرأة العنيدة، فلأطعنها أنا بنفسي. لقد نلت مني يا عدو الله. لا لا لا تغضبي يا صغيرتي، سأتولى أمر علاجك بنفسي. لا، لن تمسني أيها الكافر. قلت لا تغضبي. سأخذك معي إلى الإسكندرية، أنت وهؤلاء اللاتي وقعن في أيدينا. كم عددهن؟ 50 امرأة يا سيدي. يكفينا 50 أسيرة من 1500 ليتحرك عمرو بن العاص وينفذ ما نشترطه عليه. هيا فلنتجه فورا إلى الإسكندرية. إنني مبهور بشجاعتك أيتها الأسيرة. تقدمي تقدمي ولا تخشي شيئا. يقولون إنك أميرة من قحطان. أنا خولة بنت الأزور، لست أميرة، فليس بين المسلمين رتب. هل علمت ما أمر به هرقل بشأنك حين نصل إلى الإسكندرية؟ العلم عند الله وحده. وأنا أيضا أعلم أنه أمر بقتلك أنت وزميلاتك. إذا قتلنا فسوف ينتقم منكم عمرو بن العاص ومن كل الروم. أبلغت بك الثقة بنفسك وبقائدك هذا المبلغ؟ نعم يا تيودور، سيفتح الله على العرب مصر. أجاء هذا في كتابكم؟ لقد قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل سيفتح عليكم بعدي مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم منهم صهرا وذمة. صهرا وذمة. ألا تعلم يا تيودور أن هاجر أم إسماعيل جد العرب مصرية من الفرمة، وماريا المصرية زوجة نبينا هي أيضا من مدينة منف؟ كيف عرفت كل هذا وأنت لم تغادر الصحراء في حياتك؟ إن أمرك لعجيب. أما استطاع عمرو بن العاص أن يبتكر حيلة ليخلصنا من الأسر حتى الآن؟ إنه يحارب معركة ضارية ضد الروم يا عاتكة. إنه يحاصر حصن بابليون، وسيسقط الحصن بإذن الله، وسننتصر، سينتصر المسلمون يا عاتكة، ويفتح الله عليهم مصر كما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ولكن طال بنا المقام في الأسر، وكأني بليل طويل لا يطلع له فجر. عاتكة لا تقنطي من رحمة الله، إنما يحزنني أنا حقا أن الأسر حرمني من المشاركة الفعالة في جيش عمرو، ولم أتشرف بالحرب أو الشهادة على أبواب مصر. ولكن عسى الله أن يحقق الحلم. يا خولة، يا عاتكة. من؟ أبصرة، أبصرة. ماذا وراءك؟ لقد تم النصر لجيش المسلمين. الله أكبر. ودخل عمرو بن العاص حصن بابليون، ورحب به أهل مصر. الله أكبر، الله أكبر. وقد رأيت الروم ينفضون ويهربون ناجين بأنفسهم. وها هو أحد فرساننا يتقدم نحو السجن ليفتح أبوابه. أبشرنا يا نساء العرب، وهيا هيا نصلي لله شكرا. ماذا بك يا خولة؟ أراك اليوم على غير عادتك من الحيوية والشباب. شباب، لقد ولى الشباب وذهب يا درار، وأثخنت الجراح جسدي من طول النزال. ورغم هذا ها أنا ذا في المدينة وفي بيتي من بعد طول السفر والترحال. أخيرا سلمت بأنه قد آن لك أن تستريحي قليلا. فنحن الآن في عهد الخليفة عثمان بن عفان، وقد اتسعت الدولة الإسلامية، وانتشر الإسلام في ربوع العراق والشام ومصر. حمد لله، حقا حقا يا درار، ولقد كنت رفيق جهاد ونعم أخ لي يا درار. وهكذا نأتي إلى نهاية خولة بنت الأزور، تأليف عبد الغفار عودة. تصور الشخصيات سهير المرشدي، ميرفت سعيد، أحمد راضي، محمود السيد، سمير فتحي، محمد رضا حامد، بالاشتراك مع الفنان القدير كرم مطاوع في دور ضرار. الهندسة الإذاعية قطب محمود وطلعت وهب. المخرجان المساعدان رضا الجبري وصباح عفيفي. خولة بنت الأزور من إخراج عبد المجيد شكري.